من قبل وفي فنعم المولى فنعم المولى ونعم Oh,

Thank you. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة ومنها تأكلون صدق الله.